ولياي إن وليت وآهبي يش عمي متعين على زين إن وليت وآهبي يش عمي ولياي وأناشد عالكفن الراح ولياي أنا زينب لون عدلين ولياي ولياي ولياي أقلهم هذا سب مزجي أقلهم هذا سب أمي هل أبي أتقرأها لقضاء الحاجة؟ درت لا درت لا دم دمعي على مصابك دم دمعي على مصابك درت لا درت لا بصوتش ما يطق طفل درت لا أنا درت لا يا يا يا يا يا الشمر طقني أبو فاضل دريت لا كسر شفي وحامي عن رقي كسر شفي وحامي عين رقي يا بو يا بو يا بو يا بو حين بطشت رأس حسين أخ يا بو يا بو يا بو يا بو علي شبقة رقي الصيح يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو جزي يا نبو صرخة حيل يا بو يا بو يا بو جزي يا نبو صرخة حيل يا بو يا بو يا بو يا راس حسين لا تاخذ رقيا يا راس حسين لا تاخذ رقيا لقضاء الحوائج لشفاء المرضى التعجيل في فرد المولى صاحب العصر والزمان اي والله الله يزيد هاللوعه بقلبك ان شاء الله على زين ويزيد هالحرقه اللي بقلبك على الحسين ويزيد هالدمعه اي اللهم لا تجعل همنا في هذه الدنيا وغمنا غير مجلس الحسين والبكاء على الحسين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خير إلهي إلهي حقق أمنيتي وجازين على تربيتي وتعب ذيك السنين